هو عمادي يوم المعاد. نبينا طه المختار حي الهادي يجمل ذكرى. فهو عمادي يوم المعاد. نبينا طه المختار. فهو عمادي يوم المعاد. نبينا طه المختار على العرش روق الجميل. وكلمه يوم المعاد. نبي